في الطابور في الطابور كنا نسري مثل النور كنا نسري مثل النور نمشي نمشي حيث يدور ناقوس الصبح الغندور ناقوس الصبح الغندور في الطابور في الطابور كنا نسري مثل النور كنا نسري مثل النور نمشي نمشي حيث يدور ناقوس الصبح الغندور ناقوس الصبح الغندور شمس الدنيا تجدو لما جئنا في حب فرحين حب العلم يطير يحوم إن العلم بنا مسكون شمس الدنيا تجدو لما جئنا في حب فرحين حب العلم يطير يحوم إن العلم بنا مسكون إن العلم بنا مسكون إن العلم بنا مسكون في الطابور في الطابور كنا نسري مثل النور كنا نسري مثل النور نمشي نمشي حيث يدور ناقوس الصبح الغندور ناقوس الصبح الغندور كنا نسمع في الطابور قرآنا من غير كتاب ثم يعطينا الأستاذ تمرينا حلو الألعاب كنا نسمع في الطابور قرآنا من غير كتاب ثم يعطينا الأستاذ تمرينا حلو الألعاب تمرينا حلو الألعاب تمرينا حلو الألعاب في الطابور في الطابور كنا نسري مثل النور كنا نسري مثل النور نمشي نمشي حيث يدور ناقوس الصبح الغندور ناقوس الصبح الغندور هذا صالح يلقي حكمة هذا موسى يحمل دفتر جاء الطلاب إلى الفصل زي واحد حلو المنظر هذا صالح يلقي حكمة هذا موسى يحمل دفتر جاء الطلاب إلى الفصل زي واحد حلو المنظر زي واحد حلو المنظر زي واحد حلو المنظر في الطابور في الطابور كنا نسري مثل النور كنا نسري مثل النور نمشي نمشي حيث يدور ناقوس الصبح الغندور ناقوس الصبح الغندور بعد الطابور وفي جد سرنا للفصل سعداء في اللوح أول ما نكتب بسم الله خير الأسماء بعد الطابور وفي جد سرنا للفصل سعداء في اللوح أول ما نكتب بسم الله خير الأسماء بسم الله خير الأسماء بسم الله خير الأسماء في الطابور في الطابور كنا نسري مثل النور كنا نسري مثل النور نمشي نمشي حيث يدور ناقوس الصبح الغندور ناقوس الصبح الغندور